حديث 1279 عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال شسى أبي صحابي خدج رازيبة نتبيجت غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك عمل قلبي غنبري صلابة خد السر بن شوينا غزوة تبوك وأهدى ملك أيلتها للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء بجدن ملك أيلي أوجك نوبي باجيرك يا ينوب بين مصري ومكهي بجدن في ملكي هسترك وسبي دا پیغمبري صلى الله عليه وسلم وكساه بردن ود بجدن پیغمبري جك صلاة خود السربن بردك داي برد أوج جلكك يخط خطا وكتب له ببحرهم وپیغمبري صلاة خود لبن رسالك بوهنار كو أثمينة ملك السر قومي خو مقابل هندي كو جزية أبدنا بصرمانة.